الله يرحمه الله يرحمه وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. يا رب يا رب يا رب يديم فضل عليه. والله يرزق من يشاء ساب. يا فنان الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي بتحب حضرة النبي لو بتحب حضرة كمان مرة بالله عليك كمان مرة الرحمن الرحيمكم النبي النبي يا اخي الله يرضى عليك انت عليك انت ليه انت كلها نور والله الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى الله أكبر اللهم صل على حضرة النبي ما صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى الله يرضى عنك يا ابن الغالي الله علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى صدق الله العظيم.